الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. هذه السورة أيها الأخوة، سورة النور، سورة عظيمة خصها الله سبحانه وتعالى من بين السور بمطلع فريد، حيث بدأ الله هذه السورة بقوله: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الله سبحانه وتعالى جل وعلا أنزل القرآن كله وألزمنا وفرض علينا أن نعمل بهذا القرآن، ولكن هذه السورة ذكر الله عز وجل فيها أنه أنزلها وفرضها لما اشتملت عليه هذه السورة من جوانب تربوية عظيمة. فأولا في هذه السورة إثبات أن الله عز وجل نور السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. معنى نور السماوات أي الله عز وجل هو الذي ينور السماوات والأرض. السماوات والأرض استنارت بنور الله عز وجل، نور حسي، شمس، كواكب، نجوم وغيرها، والنور المعنوي وهو نور الإيمان. فمن لم يجعل الله له نورا فما له نور، كما قال جل وعلا في هذه السورة. ومن جعل الله له النور فهذا السعيد، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هناك أناس يعيشون في ظلام دامس، ظلمات حالكة، يتقلبون في الظلمات، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. هؤلاء الذين ما عرفوا الإسلام ولا التوحيد والعياذ بالله. وهناك أناس يعيشون بالنور، يتقلبون بالنور، ففي أسماعهم نور، في أبصارهم نور، وفي قلوبهم نور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المسجد هذا مكان النور. لذلك في سورة النور لما ذكر الله النور قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هنا النور العظيم. قال كان مسلم يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، في بصري نورا، وفي جسدي نورا، في بشري نورا، في لحمي نورا، اجعلني نورا، اجعل من بين يدي نورا، من خلفي نورا، عن يميني نورا، عن شمالي نورا، اجعلني نورا، اجعل في قبري نورا. الإنسان يحتاج إلى النور، ويوم القيامة سيكون ظلام دامس لأن السماوات تغيرت، ذهبت النجوم والكواكب، وذهب القمر، وذهب الشمس. فهنا تظهر أهمية وتبرز أهمية النور. يعطي الله عز وجل لأهل الإيمان النور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هنا أهل النفاق الذين كانوا في الدنيا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر أمام الناس مسلمين، يظهرون مسلمين وهم في الداخل في الباطن كفار، يبغضون الإسلام يودون لو استؤصل الإسلام، لو هدمت المساجد، لو أحرقت المصاحف، ولو ذهب الدين، ما يشتهون الإسلام، لا يحبون الإسلام، كلمة إسلام تزعجهم، إذا سمع القرآن اشمأز وانقبض قلبه وتمعر وجهه والعياذ بالله، لا يريد سماع كلام الله عز وجل. يوم القيامة يرون النور عند أهل الإيمان فيقولون أهل الإيمان انظرونا انظرونا نقتبس، انظرونا نعيش مثل ما نقول العامية، انظرونا نطرونا شوي يا جماعة أهل الإيمان، انظرونا تمهلوا علي شوي، نقتبس من نوركم، نبي ناخذ من نوركم، ظلمة ما نشوف شيء. هنا يقول لهم أهل الإيمان قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا وراءكم، ما معنى وراءكم؟ اللفظ يحتمل أن يكون وراءكم بمعنى ارجعوا للدنيا، يا جماعة رجعوا الدنيا وآمنوا وأسلموا واخذوا نور، هذا مستحيل يتهكمون بهم. أو مرجع وراءكم إن طالعوا ارجعوا وراء خلفكم سترون النور، هذا أيضا تهكم بهم. فضرب بينهم بسور إلى آخر الآيات. أيضا هذه الصورة العظيمة فيها صيانة المجتمع المسلم وطهارته من الفواحش، من الزنا، من الرذائل، وتربيته على الفضائل بما شرع الله سبحانه وتعالى فيها من أحكام عظيمة. فشرع هنا حد الزنا، حد شرعي شرعه الله في كتابه، من أنكره فهو كافر خارج من ملة الإسلام والعياذ بالله. يجب القيام بهذا الحد، كل مجتمع مسلم في العالم يجب عليه أن يقيم هذا الحد، من أنكره كافر، أو من قال القانون الوضعي أحسن من الحد هذا، قانون وضعي سجن شهرين ثلاثة وعدين، هذا كافر. اللي يفضل القانون الوضعي البشري، عقوبة البشرية على حكم الله، هذا كافر والعياذ بالله. أو يقول هذا القانون ما يصلح لهذا الزمان. يا جماعة خلينا نكون واقعيين. بعض الناس طبعا يتفلسف، يعني ما شاء الله، يعني من العقلية والجبارة اللي عنده والعلم. خلينا نكون واقعيين، هذا الحد ما يصلح لهذا الزمان. نحن الآن في زمان القرن 21، إيه أنا أقول لك ممكن هذا القرن كان يصلح في القرن 7 أو 6، في 7 6 8 ممكن 9، أما القرن 20 ما يصلح، نجلد الناس وكذا، وين حقوق الإنسان؟ وين هذا كله؟ والعياذ بالله كفر، والشيطان ينطق على ألسنة هؤلاء. هذا حد شرعه الله، أنت أعلم من الله؟ إن كنت أنا أعلم من الله تكفر، أنت أحكم من الله، أنت أعدل من الله، أنت أرأف من الله، أنت أرحم من الله، من الذي يكون من الذي يضع حقوق يشرع حقوق الإنسان؟ الملك الديان هو الذي يضع حقوق الإنسان، ما يجي لي واحد يهودي أو نصراني أو مجوسي ويضع لنا حقوق الإنسان. لا، نحن في شريعتنا فيها حقوق الإنسان، ولكن يجب أن لا يكون هناك تلاعب. نعم، لا تتلاعب بدين بالمصطلحات وتسمي إقامة الحد الشرعي تسميها ضد حقوق الإنسان، وأن هذه وحشية، هذا كلام الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك أيضا هناك حد اسمه حد القذف، وكذلك حرم الله نكاح الزنات والعياذ بالله، لما ذلك من في ذلك من الدياثة وموت الغيرة وانتشار الفساد. حرم الله نكاح الزانيات والزواني، وحكم اللعان، وبراءة أم المؤمنين عائشة الصديقة الطاهرة العفيفة بنت الصديق حبيبة رسول رب العالمين، برأها الله سبحانه وتعالى. إلى آخر ما في ذلك من في هذه السورة العظيمة. بدأت هذه السورة إذن بقول الله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. هذه السورة مدنية بالإجماع، إجماع العلماء مدنية. معنى مدنية أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. لا يلزم أن تكون في المدينة، ممكن تكون تنزل السورة خارج المدينة، لكن بعد الهجرة تسمى مدنية، قبل الهجرة تسمى مكية. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى ولاته أو إلى المسلمين أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. في رواية أخرى: تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الحج وسورة النور، فإن فيهن الفرائض. سور عظيمة جدا هذه. البقرة ما يحتاج، ما فيها 1000 حكم، 1000 خبر، 1000 أمر، 1000 نهي. سورة النساء فيها أحكام من بداية الفرائض، ما الفرائض. سورة المائدة فيها أحكام عظيمة. سورة الحج أيضا فيها أمور عظيمة عن الحج وغير ذلك. سورة النور فيها أحكام عظيمة تحتاج حقيقة إلى تفصيل، إلى عشرات الجلسات بين ما فيها من المعاني العظيمة. وحقيقة يعني ما أغفل المسلمين عن هذه السورة، كثير من المسلمين حقيقة غافلون عن هذه السورة ويجهلون ما في هذه السورة من المعاني العظيمة. ما معنى السورة؟ سورة يعني السورة في اللغة مأخوذة من الرفعة والشرف. العرب تقول فلان عنده سورة، مو بالصاد، بالسين. لازم بعض الناس يقول صورة، خطأ تقول صورة، سورة، سورة بالسين. سورة يعني منزلة عالية. ولذلك يقول النابغة الذبياني يمدح أحد الملوك اسمه النعمان بن المنذر، كان معروف هذا في العراق، نعمان بن المنذر، يقول له: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. يقول له: أنت يا أيها الملك عندك سورة، يعني عندك منزلة رفيعة فوق ما حد يوصل لك، كل ملك تحتك تحت. طبعا قد يكون في هذا مبالغة، وتعرفون الشعراء يعني ما يحتاج، دائما يبالغون الشعراء. فهذا معنى السورة. وقد يكون معناها شبيه بمعنى السور، سور. لماذا؟ لأن كل سورة منفصلة عن الثانية. سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، كل سورة بروحها. مثل السور الآن في المسجد، سور عشان يفصل مثلا عن البيوت اللي جنبه وكذا، ينفصل، يعرفون أن هذا مسجد، هذا سور المسجد، ما يجي أحد يدخل داخل يأخذ المسجد أو يبني في المسجد، فالمسجد له سور. أما بالإصطلاح قالوا السورة هي قطعة من كلام الله في القرآن ذات بداية ونهاية. لها بداية سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، نهايتها ولا الضالين. البقرة ألف لام ميم، نهايتها فانصرنا على القوم الكافرين، لها بداية ونهاية. وقالوا أن السورة أيضا تشتمل على 3 آيات فما فوق فأكثر، يعني أقل سورة 3 آيات. سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر وصلي ربك الحر إن شأنك الكوثر. هذه السورة يقول شيخ الإسلام فيها معاني غزيرة جدا. هذه السورة القصيرة هذه فيها معاني عجيبة جدا، سبحان الله على قصرها. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل يتميز بأنه مليان، مو مثل كلام البشر. بعض كلام البشر يكتب له الآن ناس تكتب مقالات صفحة صفحتين 3 ما تطلع بشيء، كله حشو. القرآن لا، كل كلمة كل سطر كل آية فيها معاني عظيمة جدا، لأن في القرآن فيه علم الله، هذا القرآن فيه علم رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل هنا أنزلناها، إذن القرآن نزل من الأعلى من العلو، وهذا يدل على أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا كما تقول المعتزلة والخوارج وغيرهم أن القرآن مخلوق، هذا كلام باطل، كلام فاسد، بدعة شنيعة. القرآن ليس مخلوقا، القرآن كلام الله، تكلم الله به، سمعه جبريل نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. سورة أنزلناها وفرضناها، في قراءة وفرضناها، ما معنى فرضناها وفرضناها؟ شو الفرق بين فرضناها فرضناها؟ قال العلماء فرضناها يعني أوجبنا العمل بها، مسألة مو مسألة اختيار على كيفك، تأخذ اللي تبيه تشتهيه واللي ما تشتهيه تخليه، لا، يجب على كل مسلم أن يعمل بها حكاما ومحكومين. القرآن هذا ما نزل عبث نقرأ في مسابقات بس في حفلات بعدين لا عمل ولا شيء، هذا ما هكذا أنزل الله القرآن، يجب العمل بهذه القرآن كامل، من ضمن هذه السورة العمل بما جاء فيها من أحكام وحدود والحساب عند رب العالمين يوم القيامة. الحساب عند الله عز وجل، من أهمل هذا القرآن حسابه عند رب العالمين، من أعرض عن ذكري هذا القرآن فإن له معيشة ضنكا. والله المسلمين الآن ما يصيبهم من المعيشة الضنكا، انظر حولك يمينا وشمال ما ترى من المصائب والكوارث والمشاكل والحروب والفتن، كلها بسبب إهمال القرآن. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه المعيشة الضنكا، ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، يحمل يوم القيامة وزرا، وزرا للتعظيم، وزر ذنبا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. من أعرض عن هذا القرآن وأهمله سوف ينسى. والله سبحانه وتعالى يقول كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يهملك الله عز وجل. الإنسان هنا بمعنى إهماله، يهمل والعياذ بالله، كما أهملت القرآن. إذن هذا الأمر خطير، الآن هذا موجود في ديار الإسلام، إهمال القرآن. القرآن أنزل ليعمل به ويطبق ويحكم به، ما أنزل فقط تعليق على الصدور، ناس تعلق على صدورها القرآن والعياذ بالله، ربما دخل الخلاء والحمامات في هذا القرآن، وربما داس القرآن، ربما نام على القرآن، ينام على القرآن، وربما تلوث بالعرق بالوسخ حاطه داخل صدره. الله أمرك بهذا؟ قال لك علق على صدرك، وإنما أمرك الله أجل أن تتلوه وتعمل به، أن تتلو القرآن، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. والتلاوة كما قال شيخنا عثيمين رحمه الله تلاوة لفظية باللسان وتلاوة عملية، من معاني التلاوة أي العمل به، العمل بالقرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعملون به أولئك يؤمنون به. إذن هذه السورة عظيمة، فرضناها أوجبنا ما فيها وقدرنا فيها الأحكام والحدود، فيها أحكام شرعية وفيها حدود قدر الله تقديرا محكما، ما في مجال للزيادة والنقصان. الله عز وجل أمر بجلد الزنات 100 جلدة، لا يجوز لك أن تقول خليهم 50، يا جماعة 100 جلدة كثير، شرايكم؟ يلا تصويت، في المجلس؟ ها؟ من وافق؟ كم تبي؟ 50؟ 50؟ كم تبي أنت؟ 40؟ خلهم 40. لا يا جماعة نبي 30، 30 آخر شيء، ها؟ مزاد 30، 30 يلا 30. لا مو على كيفك، مو على كيفك تغير أحكام الله عز وجل وتغير شرع الله سبحانه وتعالى. 100 100 رغم أنفك، 100 جلدة. حد القذف 80. كما أنه لا يجوز تنقصه لا يجوز تزيده، ما تخلي 81 82 ولا تخلي 60 70. الله يقول فرضناها، خلاص فرضناها. الفرضنا هنا فيها تشديد شدة على الراء، فرضناها. الأولى فرضناها، فرضناها. يقولون العرب إذا أرادت أن تؤكد وتكثر شددت، زيادة المبنى زيادة في المعنى. كل ما تزيد شدة، كل ما تزيد حرف تزيد المعنى. إذن فيها سبحان الله قراءة فرضناها هذه، ها، بالتشديد. هذه قراءة ابن كثير، أحد قراء السبعة، ابن كثير وأبي عمرو. هذه فيها زيادة تشديد وإيجاب وتوكيد، توكيد الإيجاب. وأنزلنا فيها آيات بينات. آيات، ما معنى الآيات؟ الآية في اللغة معناها العلامة، الآية معناها علامة. مثال على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. علامة الملك أنه راح يجيكم تابوت، صندوق، هذا لبني إسرائيل طبعا من بعد موسى. رجعنا الآيات اللي قبلها تكلم عن بني إسرائيل بعد موسى في زمن داود. فالله سبحانه وتعالى جعل طالوت ملكا على بني إسرائيل، فيقول لهم علامة ملكه راح تشوفونها، راح يجيكم تابوت فيه سكينة، هدوء، راح تحسون سكينة ربكم. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، في بقايا أشياء تركة متروكة من آل موسى وآل هارون، راح تشوفونها بالتابوت. هذه علامة. المراد طبعا بالآية في القرآن هي جزء من السورة، الآية جزء من السورة، ويكون لها أيضا بداية ونهاية. السورة لها بداية ونهاية، لكن السورة تشتمل على آيات، آيات. الآية جزء من السورة لها بداية ولها نهاية من كلام الله سبحانه وتعالى. وسميت بهذا الاسم، لماذا سميت آية؟ لأنها فيها علامة على إعجاز القرآن الكريم، أنه معجز في الألفاظ والمعاني والأحكام، وفيها فيه هدى. الآيات هذه فيها هدى من عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في ثاني سورة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين، الذي يريد الهداية وأن يهتدي عليه بالقرآن. فإنه من تلا القرآن وعمل به لا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عن الطريق المستقيم ولا يشقى في حياته، فسيكون سعيدا في حياته. وكذلك أيضا في الآيات علامة على أنها صالحة لكل زمان ومكان، ومصلحة، وبس صالحة، صالحة ومصلحة. القرآن هذا صالح ومصلح يصلح المجتمعات، ولكل أمة بينات، جمع بينة، بينة يعني واضحة وظاهرة لا لبس فيها ولا إشكال، لعلكم تذكرون. كلمة لعل إذا وردت في القرآن تأتي بمعنى لأجل، لأجل أن تذكروا، وتأتي أيضا رجاء أن تذكروا، لعلكم تذكرون، لعلكم تتعظون. التذكر بمعنى الاتعاظ، سيتذكر أي سيتعظ. لعلكم تتعظون بما جاء في هذه السورة من المعاني العظيمة، تعتبرون بما جاء في هذه السورة من وعد ووعيد، وبما جاء فيها من ترغيب وترهيب، وتتدبرون الألفاظ والمعاني، تصدقون الأخبار، وتعملون بأحكام هذه السورة، لعلكم تذكرون. لا تنسوا، لا تنسوا ما في هذه السورة، إذا نسيتم هذه السورة ينساكم الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال في المنافقين في سورة التوبة: نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، نسوا الله فنسيهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا المنافقين، شوفوا الآن ما يذكرون الله عز وجل، يذكر لك الدنيا، يذكر لك الشهوات، كل شيء يذكره إلا الله، يذكر لك الاقتصاد، يذكر لك المشاكل والاقتصادية والفلوس والمكل، لكن الله عز وجل آخر شيء يفكر فيه والله، آخر شيء يذكره، والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل في بيان أول حكم في هذه الصورة فرضه الله عز وجل، حكم الزانية والزاني. قال: الزانية أي المرأة الزانية، والزاني أي الرجل الزاني، ماذا نفعل بهما يا رب؟ قال: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما معنى الزنا والعياذ بالله؟ الزنا طبعا جريمة عظيمة، فاحشة من الفواحش العظام التي توعد الله عليها بأشد العذاب، وتوعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبها يعذب، له عذاب في الدنيا وله عذاب في القبر وله عذاب في الآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما عذابه في الدنيا فهو إقامة الحد عليه، وينقسم الحد إلى قسمين: إن كان هذا الرجل أو هذه المرأة أعزبين غير متزوجين ذكرين فيجب جلدهما 100 جلدة، ومعه عقوبة ثانية وهي عقوبة التغريب. هذه ما وردت في القرآن لكن وردت في سنة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، تغريب 1 سنة كاملة، طلع برا بلده، كان بعيد. لماذا؟ قال العلماء: حتى يذوق العذاب النفسي كما ذاق العذاب الجسدي، لما ضربناه جلدناه عذاب جسدي، والآن يذوق عذاب نفسي، لأن الواحد لما طلع برا مكانه برا بلده يتغرب في عذاب، حس بمرور يعني بعذاب، وحس بألم نفسي. وأما إن كان الزانيان متزوجين، أو كان أحدهم متزوجا، مثلا الرجل متزوجا والمرأة غير متزوجة، أو الرجل غير متزوج والمرأة متزوجة، والعياذ بالله، هنا العقوبة على المتزوج القتل، إعدام، لكن كيف نعدمه؟ نجيب له مشنقة قصر نايف؟ لا. نجيب له سيف طير رأسه؟ لا. نجيب له كرسي إعدام؟ الإعدام يكون بالحجارة، يضرب بالحجارة، ويقول العلماء يضرب على جسده كله، كل مكان، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول العلماء أنه يضرب في كل مكان في رأسه. لماذا؟ قالوا العلماء الجسد كله والعياذ بالله اشترك في الزنا، تلذذ بالزنا، عيونه تلذذت، عطى على عينه، أذونه عطى على أذونه، على فخذه، على رجله، كل مكان يضرب ويذوق الألم حتى تخرج روحه، حتى تخرج نفسه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونتوقف لأذان العشاء. نكمل أيها الإخوة ما بدأنا به هذه السورة العظيمة. قلنا أن عقوبة الزنا عقوبة عظيمة شديدة. إذا لم يقم الحد على الزاني لا يظن الزاني أفلت. الآن مثلا ما في عقوبات شرعية تقام في أكثر بلاد المسلمين، فنقول له لم تفلت، وإنما سيأتيك عذاب من رب العالمين من حيث لا يخطر لك على بال. يأتيك العذاب النفسي، يسلط الله على الزناة عذابا نفسيا، ويحس بضيق وصدر وكآبة وهم وغم، لو مهما فعل ما فعل ليروح عن نفسه تبقى هذه الكآبة، ويبقى تبقى هذه الأحزان، وتبقى الآلام النفسية، وربما سلط الله عليه الأمراض. وتعلمون الأمراض التي انتشرت خاصة في الأزمنة الأخيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الأمراض في حديث عجيب صحيح من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، أصبح مجاهرة، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضى من قبل، الإيدز، طاعون العصر، الهربس، الزهري، السفلس، أمراض عجيبة وخطيرة يعاني منها الزناة والعياذ بالله تبارك وتعالى. مخلوقات صغيرة تسمى الفيروس تدخل هذه الأجسام وتفعل الأفاعيل في أجساد الناس. ترى هذا الرجل الضخم مصكل عظيم الطويل جثة على الفراش كأنه خرقة، لو حركته بإصبعك ينظر إليك ما يستطيع أن يرد عليك بسبب هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين. حتى ألف أحدهم رسالة صغيرة سماها فيروس الإيدز شكرا، فيروس الإيدز شكرا لك، حتى يتعظ الناس الذين تساهلوا بالزنا. في ناس تساهلت، في ناس انبسطت والعياذ بالله بالزنا وتوسعت في هذه الأمور، وهذا من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام ليكونن في أمتي أقوام، انتبه لهذا الحديث واحفظه جيدا، حديث بسيط إن شاء الله بسرعة يحفظ، ليكون في أمتي أقوام في البخاري هذا، يستحلون الحرى، يستحلون الزنا والحرير لبس الحرير والخمرة شرب الخمور والمعازف آلات اللهو والموسيقى. أليس هذا موجودا الآن؟ هل حصل؟ هل وقع؟ نعم وقع هذا الأمر الآن والعياذ بالله تبارك وتعالى. هناك من يستحل الزنا باسم الزواج وكان ما زنيت، لا هذا زواج، أي زواج هذا والعياذ بالله، أي زواج، لا مهر لا شهود لا ولي، كيف يكون زواجا هذا؟ أي زواج هذا؟ هذا لعب. الزواج لا بد أن يكون له يكون مهر ويكون شهود يشهدون على هذا الزواج ويكون ولي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل. الزانية التي تزوج نفسها بغير إذن وليها والعياذ بالله. إذن أمر خطير. إذن الزنا فاحشة عظيمة من الفواحش، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن عقوبة الزاني والزانية بعد موتهما، حديث عظيم رواه البخاري عن سمرة بن جندب صحابي رضي الله عنه. سمرة بن جندب صحابي ثقة صادق، اتهمه بعض الناس بالكذب والعياذ بالله، طعنوا في هذا الصحابي قال أنت كذاب، لا الحديث ما عجبته، ما دخلت في رؤوسهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتينا على قوم في مثل بناء التنور، مثل التنور، تنور الخباز هذا الذي يوضع فيه الخبز، فيه رجال ونساء عرات، عرات يأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم اللهب صاحوا وضوضوا، ضوضاء صراخ، يصرخون من النار والألم. قلت سبحان الله، يقول لجبريل ميكائيل ما هذا؟ قال انطلق انطلق، راح تشوف شيئا ثانية، في أشياء عجيبة غيرها مشاهد. في نهاية الحديث قال له أما الذي أتيت عليه مثل بناء التنور فيه رجال ونساء حرات يأتي بالله من أسفلهم، هؤلاء الزنات والزواني، هؤلاء الزنات والزواني يصنع بهم هكذا إلى يوم القيامة والعياذ بالله. في رواية ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في رواية ابن حبان يقول وجدت لهم ريحا كريح المراحيض، شوف شوف الريحة هذه، انت هذا ما يحتاج نفسر فيها، كريح المراحيض ولهم عواء يعوون، صوات يبكون. طبعا لو تتصور هذا الأمر شيء عظيم جدا، عواء، الأصل العواء هذا يكون للكلب جلكم الله أو الذئاب، العرب تقول عوى الذئب فاستأنست بالذئب أو عوى الكلب، له عواء يعوون ومنتفخون أشده انتفاخا، صار انتفاخ فيهم سبحان الله، مثل الإنسان اللي يموت ينتفخ، أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا، فيهم ريح عفنة كأن ريحه المراحيض. فسأل من هؤلاء؟ قال الزنات والزواني والعياذ بالله. أسأل الله السلام والعافية. هذا الذنب الذي يرتكب بعض الناس الآن ويجاهر به ولا يستحي ولا يخجل ويصور نفسه والعياذ بالله تبارك وتعالى. لازلنا في طبعا الآية هذه، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما زال فيها بعض أيضا الفوائد والأحكام، لعل إن شاء الله أن تأتي مناسبة ثانية فنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام على هذه الآية والآيات التي بعدها وما فيها من المعاني العظيمة التي نحتاجها في حياتنا. فلو أن المسلمين رجعوا وعادوا إلى كتاب ربهم وتدبروه حق التدبر وتفهموه وعملوا به لتغيرت حياتهم. في القرآن كما وصفه الله بأنه روح وأنه نور، فحيث عمل بالقرآن وحكم به وطبق انتشر النور والحياة في مجتمعات المسلمين، وحيث ابتعد عنه بقدر ابتعاد المسلمين عن هذا القرآن وتخليهم عنه وتضييعهم له وتركهم للحكم به تنتشر الظلام والعياذ بالله، وينتشر التعاسة والشقاء. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة القرآن العظيم، وأن يرزقنا تدبره وتفهمه ومعرفة أحكامه والعمل به، وأن يجعله لنا حجة وشفيعا يوم معادنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.